دين أخلاق، المسجد له آداب، البيت له آداب، السوق له آداب، الطريق له آداب، الجار له آداب، كل شيء في الإسلام قليل أو كثير إلا وله أدب. ينبغي لنا أن نعلم ما هذا الأدب، أدب الإسلام ما هو، أدب النكاح ما هو، أدب الطلاق ما هو. من أراد أن يطلق امرأته يجب عليه أن يتخذ الأدب الذي أدبنا الله جل وعلا به عندما يريد أن يطلق امرأته. لا يطلق امرأته: أنا مغضب، أنا غاضب، أنت طالق طالق طالق طالق بالثلاث. لا، عاصي لله وعاصي لرسول الله من يفعل ذلك، بل يجب عليه أن يقف عندما غضب، وعندما وقع بينه وبين امرأته شجار أراد أن يطلق لا تضحك عليه، أراد أن يطلق يقف يسألها: أنت بالله عليك متى رأيت الحيض؟ خرج منك الدم؟ دم الحيض؟ أنت الآن حائض؟ إذا كانت حائض لا يطلق. طهرت من الحيض؟ جامعها بعدما طهرت من الحيض؟ لا يطلق. لا يطلق إلا إذا خرج دم الحيض ولم يواقعها، يقول لها: أنت طالق حتى تبدأ في العدة. لكن يركب الأحموق ويفعل ما يريد. واليوم نحن لا نتقيد بالشريعة ولا نتقيد بالهدي ولا نعرف أي شيء إلا أننا مسلمون، والسلام عليكم. تعاليم الإسلام منطبقة علينا، الغالب الكثير منا لا يطبق تعاليم الإسلام، وإنما الإسلام ما رآه هو وما استحسنه هو ينفذه ويدع قول الله وقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. جمع الثلاث التطليقات للمرأة كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي. لا يجوز للرجل المسلم أن يقول لامرأة: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. لا يجوز له أن يقول لها: أنت طالق ثلاثا، لأن الله تعالى قال: الطلاق مرتان. يعني يطلق المرأة فإذا طلقها راجعها، هذه طلقة، يبقى معها ما شاء الله تبارك وتعالى، غضب منها طلقها الطلقة الثانية، بعد ذلك راجعها إن شاء، بقيت له طلقة واحدة، إذا طلقها الطلقة الثالثة بعد ذلك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الله تعالى أمننا بهذه الأمانة، ولكن ما حملنا هذه الأمانة. الله جل وعلا لم يجعل الطلاق بيد المرأة، وإنما جعل الله الطلاق بيد الرجل، لأن الرجل أكمل من المرأة، ولكن الرجل مع الأسف ما أصبح أهلا لهذا الأمر، بمجرد ما يغضب يطلق عليها الثلاثة وانتهى كل شيء. وقلت لك إن هذا أمر مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإسلام دين آداب. يا أهل الإسلام، يا أهل الإسلام، عدوا واقرأوا عن نبينا، اقرأوا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، اقرأوا كتاب الله، اقرأوا آداب رسول الله، اقرأوا بعض كتب بسيطة عظيمة جليلة كرياض الصالحين للإمام النووي. رياض الصالحين للإمام النووي كتاب يرحل إليه، كتاب يشترى بالذهب. حتى أقرأ لو كل يوم ثلاثة أحاديث: آداب الطعام، آداب الشراب، آداب الخروج، آداب الدخول، آداب المسجد، آداب الجماع، آداب آداب آداب. كتاب جليل عظيم كبير كريم. لكن من يقرأ؟ من يقرأ؟ نقرأ اليوم فيديو، وإذا رأيتم يتسابقون إلى مواضع الفيديو تتعجب: هؤلاء يريدون أن يقرأوا لمن؟ هذا كلام الله؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، بيننا وبين كلام الله والنبي سور، ولكن نريد أن نقضي طول الليلة في النظر إلى العورات، في النظر إلى العورات، نريد أن نسلي أنفسنا بالمحرمات التي حرمها الله تعالى علينا. ولذا أصبح واقعنا على ما تشاهد وتعلم. ساقني إلى هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ بالمسجد